وقد كان عمر رضي الله عنه استخلفه على الكوفة مع ما كان عمر فيه من الشغل. قوله: فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ممن سمعت هذا؟ أي ما مستندك في أن الاستئذان ثلاث مرات وأنه إن لم يؤذن لك ترجع؟ قوله: فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لأن عمر رضي الله عنه كان أطول ملازمة وأكثر مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فاستغرب مع طول ملازمته أن تخفى عليه هذه السنة. قوله: لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، أي لئن لم تقم على ما ذكرت بينة لأعاقبنك عقوبة تكون عبرة لغيرك. قوله: فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم، فقالوا: أو يشك في هذا أحد؟ وهنا ملمح لطيف في ذهاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى المسجد لما أراد شاهدا في العلم، لأن اجتماع أهل العلم وطلابه غالبا يكون في المساجد، فلما سألهم استغربوا وقوع الشك في هذه السنة لانتشارها بينهم. قوله: فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر. هنا شك الراوي، قد مر الحديث بدون شك، وأن الذي قام ليشهد له هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قوله: فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، أي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وفي كل مرة يسلم ولم يؤذن له. قوله: فقال: قضينا ما علينا، أي قد أدينا ما علينا من الاستئذان ثلاثة. قوله: ثم رجع، فأدركه سعد، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه ولحقه سعد بن عبادة رضي الله عنه. قوله: فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، أي ما سلمت إلا وأنا أسمع سلامك وأرد عليك بصوت خافت. قوله: ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي، أي أحب سعد رضي الله عنه أن يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من السلام عليه وعلى أهل بيته لما في سلامه من الدعاء المستجاب، فكان يرد السلام بصوت خافت، فلما رأى انقطاع السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف لحقه وأخبره. قوله: فقال أبو موسى، أي بعد هذه الشهادة من أبي سعيد على صحة ما ذكر: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعاتب بذلك عمر رضي الله عنه على تشديده عليه في هذه المسألة ومطالبته بالشاهد، ويبين أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تثبت من صحته وتحقق من ثبوته. قوله: فقال أي عمر رضي الله عنه: أجل، أي نعم، الأمر كما ذكرت، أنت أمين عندنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن أحببت أن أستثبت. وقد جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا شاع بين الناس أن عمر رضي الله عنه يستثبت ويطلب البينة على من يأتي بشيء من الأحاديث التي لا يعرفها، فإن ذلك يجعل الناس يستوثقون فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد عنايتهم في هذا الباب فلا يتساهلون في النقل، ولا يتجرأ أحد على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تثبت. فلم يكن عمر رضي الله عنه متهما لأبي موسى في أمانته أو شاكا فيها، وإنما أراد أن يستثبت، وأراد أيضا ألا يتجرأ أحد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخل فيها ما ليس منها. ومما يستفاد من هذا أهمية العناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يتجرأ أحد على شيء منها بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستثبت متحقق. وإن مما شاع في الناس الاستهانة بهذا الأمر، فكثير من العوام والجهال يتجرؤون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ذكر بعضهم حكمة من الحكم أو مثلا من الأمثال وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أشياء موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطره عظيم. والواجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويدخل في هذا أيضا نشر الأحاديث التي لا أصل لها أو نشرها قبل التثبت من صحتها في وسائل التواصل، بل هو أعظم خطرا لسرعة انتشارها ولكثرة من يصلهم ما ينشر فيها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل إذنه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. قوله رحمه الله: باب دعاء الرجل إذنه، أي إذا دعي الرجل إلى بيت من البيوت لوليمة أو لغيرها من المناسبات، فإن الدعوة نفسها تعد إذنا له بالدخول، فلا يحتاج إلى أن يستأذن في الدخول عند المجيء، وذلك عندما يحدد الداعي وقتا للدعوة، كأن يقول تأتينا بعد الظهر، فيكون وقت الدعوة معلوما محددا، ويكون الباب مشرعا مفتوحا للمدعوين، فهذا يعد إذنا بالدخول، فالدعوة قامت مقام الإذن. وإن تأخر المدعو عن وقت الدعوة كأن يدعى بعد الظهر فيأتي بعد العصر، ففي مثل هذه الحال لا بد أن يستأذن. وكذلك إذا كان موضع الدعوة يقتضي الاستئذان، كأن يكون داخل البيت لا في مجلس منعزل في طرفه، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، وما سوى ذلك فدعوة الرجل إذن له بالدخول. قوله عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل، أي إلى بيت أو وليمة أو مناسبة، فإذا حضر المكان فهذه الدعوة تعد إذنا له بالدخول، لهذا قال فقد أذن له، والمعنى أنها بمنزلة الإذن فلا يحتاج إلى أن يستأذن. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. قوله إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، أي إذا دعي إلى بيت أو وليمة فجاء مع الرسول الذي أرسل لدعوته. قوله فهو إذنه، أي هذا المجيء مع الرسول يعد إذنا له بالدخول. وعلى كل حال، فالذي دلت عليه الأدلة أن الدعوة نفسها بمنزلة الإذن بالدخول، سواء جاء المدعو مع الرسول أو جاء وحده. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قوله رسول الرجل إلى الرجل إذنه، أي إذا أرسل الرجل إلى الرجل من يدعوه فمجيء هذا الرسول إليه يعد إذنا له بالدخول، فلا يحتاج إلى أن يستأذن ليدخل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.